فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين شريحة المتقين أتبعها بشريحة الكافرين، فقال جل وعلا الآية التي قبلها ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات، يكفر أو نكفر كل قراءة سبيه، وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. بعدين هنا قال والذين كفروا وكذبوا، لذلك هذا القرآن يبين الشريحة التي انحرفت وجزاءها وصفاتها، والشريحة التي استقامت وصفاتها وجزاءها، ليبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الواو عاطفة، الذين جمع الذي، كفروا جحدوا ألوهية الله وربوبيته وكذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله، الآيات جمع آية، والمقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وما أتى فيه من التشريعات الجميلة التي تدل على الحكمة وعلى العدل وعلى الجمال وعلى الحسن وعلى كل خير. هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بآيات الله، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. لما انهى من بيان الشريحة ومآلها وأسبابها قال والذين كفروا وكذبوا. الكفر هو الستر والتغطية، أصل الكفر هو الستر. في ليلة كفر النجوم غمامها، يقول جرير في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر الغمام نجومها. ومنه يعجب الكفار، أي الزراع، لأنهم يسترون الحب. فالكفر أصله في اللغة الستر والتغطية، ومن أكبر ستر هو محاولة ستر ألوهية الله وربوبيته، وهذا هو الكفر الشنيع. وكذلك عدم الإيمان بالرسالات، وبالأخص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن معجزتها خالدة إلى قيام الساعة وهي القرآن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بأدلتنا وحججنا التي أعطيناها لنبينا ليستدل بها على صدقه وعلى أن هذا الدين صحيح، أولئك أصحاب النار. يعني الصاحب لا يفارق صاحبه ودائما يتعلق به، فهؤلاء مصاحبون للنار. بعدين هم خالدين فيها، أي لا يخرجون منها، وبئس المصير، ساء وقبح ذلك المصير وذلك المكان وتلك العاقبة. إذن هنا بيّن أن النار سببها التكذيب بالرسل والكفر بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الكفر هو عدم الإيمان بالله، هو عدم الإيمان بالرسل، عدم الإيمان بالقرآن، كل هذا كفر. إذن هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأدلته وحججه وبراهنه، هؤلاء أولئك لا غيرهم ممن آمن أصحاب النار، يعني ملازمون لها خالدين فيها لا يخرجون منها، بئس ساء وقبح المصير، المآل والمرجع والعاقبة. ثم بين أن كل شيء بقدر الله وبإرادته، كل شيء في الكون بقدر الله وإرادته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب شخص من مصيبة ولا حصل شيء ولا حصلت منفعة ولا وقع شيء إلا بإذن الله، أي بإرادة الله وبقدره. إذن ما الحل؟ إذن ومن يؤمن بالله ويصدق ويلعن وينقاد لما جاء عن الله وبما وصف الله به نفسه وبما أوجب الله على خلقه في حياتهم نحوه ونحو رسله ونحو دينه، الله تعالى يرشد ويوفق قلبه لسلوك الخير. إذن كل شيء بإرادة الله وقدره، ومن أراد الله له الخير يهدي قلبه ويوفقه للخير ويجعل قلبه لا يقبل إلا الإيمان. ولكن هذا أمر خاص بالله، والله لا يعترض عليه، هو الذي أوجد الكون وخلقهم منهم شقي وسعيد، خلقهم ليبتليهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. ولكن بين لهم الحجج والمحجة وأرسل لهم الرسل وبين لهم النافع وأمرهم باتباعه وبين لهم الضار وحذرهم من سلوكه وأعطاهم القلب وأعطاهم اللسان وأعطاهم العينين وبين لهم الطريقين، فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. هذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم، أعطاك عقل وأعطاك عينين وأعطاك لسان وبين لك الطريق، إن سلكت هذه الطريق يا ويلك وهي طريق النار، وإن سلكت طريق الجنة يا سعادة ما وراءها سعادة. لكن هذا كل شيء بإرادة الله وبقدره، والعبد لا يعرف ما لا كتب له في اللوح المحفوظ، حتى يقول أنا لا أعمل أنا شقي، لا يعلم، لا يعلم ما لا كتب للعبد إلا الله أو من أخبره الله من الرسل، كما قال قزمان من أهل النار، وقال أبو بكر من أهل الجنة، وعمر العشر المبشرين بالجنة. أما لا يعلم إن أحد من أهل الجنة أو أحد من أهل النار إلا بالوحي. لكن الذي مات على لا إله إلا الله نرجو له الخير وأنه إن شاء الله من أهل الجنة، والذي مات على إيش؟ على غير ذلك، نسأل الله العافية نخاف عليه، لكن لا يقطع لأحد من أهل الجنة ولا بأهل النار إلا بالوحي. ولذلك في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، في صحيح البخاري زيادة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا يقطع لأحد إلا بالوحي. ولكن من كان عمله طيب يرجى له الخير، ومن كان عمله سيء يخاف عليه. إذن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يجعل قلبه وعاء للخير، يهدي الهداية ضد الضلال، والقلب هو منبع الخير ومنبع الشر، لأنه هو المحل الذي يكمن فيه الأمور التي يأمر بها القلب، يأمر الجوارح، يأمر اللسان، يأمر العين، يأمر الرجل، هو المسيطر. فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت. إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي القلب. ولذلك هذا هو مكمن الصلاح ومكمن الفساد. إذن من يؤمن بالله ويوفقه الله تعالى على الاستقامة وعلى الخوف من الله، الله تعالى يجعل قلبه وعاء للخير، يهدي قلبه، يجعل قلبه وعاء للخير وللفضيلة وللإنتاج للإسلام والمسلمين. والعكس، ومن يكفر بالله يطمس على قلبه ويجعل قلبه محل الشر. من يكفر بالله الله جل وعلا لا يوفقه أبدا، يجعل قلبه قلب لا يقبل إلا الشر، لا محل له للخير. والله بكل شيء عليم. فهنيئا للمتقين الطائعين المخلصين، ويا ويل الكافرين المنافقين المجرمين المؤذين للمسلمين المستهترين، لا يبالون بأوامر الله ولا يتجنبون نواهيه. الله بكل شيء عليم، فالجملة صالحة للترغيب والترهيب. والله بكل شيء عليم، النتيجة المتقي يعطى له المنازل والمجرم يعاقب. ثم بين لهم أسباب الفلاح والنجاح ووسع لهم كيف تكون الهداية. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله فيما أمركم به، وأطيعوا فيما نهاكم عنه، واتبعوا رسوله وأطيعوا فيما جاءكم به، لأن الله تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لذلك هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله مكانة لم يعطيها لغيره. المكانة التي أعطى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما وصلها عبد. ومع ذلك ينبغي أن لا نعطي لنبينا حق الله، كما أنه ينبغي لنا أن لا ننقص نبينا عما أعطاه الله. إن الله أعطى لكل ذي حق حق، فلا نقول إن رسولنا يعلم الغيب، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا نقول إن رسولنا يجيب المضطر، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعا، وقال قليلا ما تذكرون. ولكن نقول إن رسولنا أفضل الرسل وأكمل المخلوقات، وأن الله تعالى أعطاه مكانة ورفعة ومعزة في قلوب المتقين، وأعطاه مكانة في الدنيا والأخرى لم تعطى لغيره، ادخر له يوم القيامة المقام المحمود. وفي الدنيا أمة أكثر الأمم، والرسل تنادى بأسمائها، يا نوح يا لوط يا هود، هو لم ينادى باسمه في القرآن، يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما نودي باسمه في القرآن. وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا بد أن يكون صوتك مع النبي صلى الله عليه وسلم أخفض من صوته. لا ترفعوا أصواتكم فوق، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا أردتم أن تكلموا خلوا أصواتكم إيش منخفضة. أن تحبط أعمالكم مفعول لأجله، كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حال، والحال أنكم لا تشعرون. وهذا غاية في التهديد والتخويف، حيث الإنسان يحبط عمله وهو لا يدري. هذا عجيب، هذا من التخويف. لذلك قال إلا أن غناهم الله ورسوله من فضله، والله ورسوله حق أن يرضوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعطاه الله مكانة، ولكن هذه المكانة نعطيها لنبينا، لكن لا نزيد ونعطيه حق الله، هذا لا يجوز، ولا ننزله عن المكانة التي أعطاها الله. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا نفرط ولا نفرط. نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم ولم تقبلوا ما جاءكم به الله عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم في وحيه، ولم تقبلوا، فنبينا صلى الله عليه وسلم له أن يبلغكم. أما الأمر الثاني ليس عليه، الأمر الثاني على الله، كما قال إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، أنت بلغ والباقي أنا بلغ الناس الرسالة، وبعدين ما عليك إلا هذا. قيل هذا قبل أن يأتي إيش؟ قبل أن يأتي الجهاد. وقيل لا، أنت بلغ الرسالة، ومن تبليغ الرسالة أن تقول لمن بلغته أنت مخير بين ثلاثة، أمر لنفسك واختر واحد من الثلاثة، يا تدخل في الإسلام، يا تدفع الجزية، يا الميدان. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الدخول في الإسلام، فإن أبوا الجزع يدفعوا الجزية على تفاصيل في من دخل في الإسلام إذا جاء للمدينة يكون له ما لأهل المدينة، وإن بقي مع الإعراب له ما للأعراب، إذا لم يقبل يدفع الجزية على الشرط الذي يتفق معه الإمام أو نائبه، فإن لم يقبل ما لا، كما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بعدين أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الذي لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. إذن الذين يقولون أن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح، والذين يقولون الإسلام جاء لإرغام الناس على الإسلام غير صحيح. الإسلام جاء ليبسط نفوذه على وجه الأرض، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا بد أن يلعن أهل الأرض لشرع الله، لأن الذي يسعد أهل الأرض هو قانون السماء، وقانون الأرض عاجز عن إسعاد أهل الأرض، لأن الذي خلقه هو ليعلم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، الذي يحلها نظام السماء. لذلك الآن العالم يئن من الربا، الله قال: ذروا ما بقي من الربا، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، قال: يمحق الله الربا. ونبينا بيّن ذلك وقال: إن أقل شيء من الربا مثل أن يعمل الفاحش بأمه أمام الناس. قال العلماء: كل عقوبة عليها حد إلا الربا، لا حد عليه لعظمه، حد يوم القيامة. الناس الآن تئن من خطورة الربا عليها، الله بيّن، تئن من خطورة الخلاف، قال: ولا تنازعوا، تئن من عدم الإعداد، قال: وأعدوا، تئن من عدم معرفة الطيبين والتعاون، الله قال: وتعاونوا، وقال: كونوا مع الصادقين. إذن كبريات مشاكل الأمة محلولة في هذا الكتاب، فحري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا. وما أشكلنا علينا في الكتاب مبين في سنته صلوات الله وسلامه عليه، لأن ربه قال له: لتبين للناس ما نزل إليه، وقال: لا إني أتيت القرآن ومثله معه، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، في حجة الوداع يوم الجمعة في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا كل شيء نحتاجه موجود في هذا الدين، أكملت لكم دينكم. فحري بنا أن نهتم بالمراكز التي نفهم منها القرآن ونحل بها المسائل الصعبة عند المسلمين، وننقذ بهذه المراكز التي تبين الشريعة وتبين فضلها وجمالها وحلولها للمسائل الصعبة. حري بنا أن نهتم بذلك وننقذ البشرية، أمانة في أعناق المسلمين أن ينقذوا العالم من الكفر والضلال، لأنه إذا لم ينقذ المسلمون العالم من الكفر والضلال من ينقذهم؟ فالمسلمون عليهم مسؤولية عظيمة، لأن كتابهم أشمل كتاب، ونبيهم آخر الأنبياء، ودينهم أشمل الأديان ومهيمنا عليها. فعندهم الإمكانيات لإنقاذ سكان الأرض من الكفر والضلال ومن الضياع، وبالأخص في هذا الوقت الذي سهول الاتصال وسهولة يعني الاتصالات وسهولة البيان. فحري بالشرفاء والفضلاء والعقلاء أن يتساعدوا وتكون لهم برامج جادة عملاقة لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال. ولا يوجد شيء أنفع للعالم في هذه الأيام من القدوة الحسنة، أن يبين للناس الإسلام في حياته. من أراد أن يعز الإسلام ويعز نفسه ويعز المسلمين يبين للناس الإسلام في حياته، لا يظلم، لا يسرق، لا يكذب، لا ينمي، لا يرابي، لا يعق والديه، لا يظلم جيرانه، لا يغش، لا يسرق. فإذا كان كل واحد منا يتمثل الدين، إذا رآنا غير المسلمين دخلوا في الإسلام، لأن الإنسان إذا استقام على هذا الدين يكون كأنه جوهر على وجه الأرض. كل واحد منا إذا استقام كل من رآه يستفيد منه، لأنه لا يقول إلا طيب، ولا ينظر إلا لطيب، ولا يتكلم إلا بطيب، ولا يتعامل إلا بطيب، فتكون حياته كلها طيبة، فكل من خالطه يستفيد. ذلك لا يوجد شيء أنفع من القدوة الحسنة. وبعدين طريق سلامة محققة. ما يمكن واحد يقول لك أنت متهور تصلي في الصف الأول، أنت متهور تبر بوالديك، أنت متهور لا ترابي، أنت دائما تساعد الفقراء وتساعد المرضى وتهتم بالرميلات. ما يمكن واحد يقول لك أنت متهور لأجلها. لذلك الدعوة العملية وتطبيق الإسلام طريق سلامة محققة، ما تجد منها إلا الخير. وبعدين هذا الذي نشر به الصحابة الدين في مدة وجيزة. الصحابة كان الواحد منهم يتكلم قليل لكنهم يعملون كثير. أبو بكر لما ولي كانت خطبة الخلافة 9 جمل، لكن هذه 9 جمل يمكن كل جملة تعمل في مجلد. العدل، الإنصاف، النزاهة، الحزم، الشورى. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني، الضعيف قوي حتى أخذ له الحق، والقوي ضعيف حتى أخذ منه الحق. أطيعني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أصول الإدارة، الحزم، الإنصاف، الشورى، التواضع، كل أصول الحكم موجودة في هذه الجمل 7 و9. لذلك الصحابة كانوا الحقيقة اختارهم الله لنبيه ونشروا الدين في مدة وجيزة. لذلك أهم شيء السلوك. كان الصحابة إذا دخلوا بلد أحبهم أهله ودخلوا في الإسلام، واندونيسيا بكاملها دخلت الإسلام بأخلاق تجار من جزيرة العرب ذهبوا إليها فلما رأوا أخلاقهم وحسن تعاملهم دخل البلد كله في الإسلام، وأكبر دولة مسلمة الآن اندونيسيا. فلذلك القدوة الحسنة، القدوة، نرفق بالمخالف، نأتي للمخالف بالمعلومة برفق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فقولا له قولا لينا، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. نرفق بالناس، وبالأخص إذا كنت لا تملك قوة ترغمهم على الدين، فاحسن إلى الناس وارفق بهم، وخليهم يروا الدين في حياتك، في لبستك، في مشيتك، في نظرتك، في تعاملك، في ذهابك إلى السوق، في ذهابك إلى المسجد، في بيعك، في شرائك، في سفرك، خلي حياتك قدوة. ذلك الذي ينشر الدين الآن ويخليه ينتشر، أن نكون نعمل بالإسلام في حياتنا. أما يكون فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذه مشكلة المسلمين. فالحقيقة لا بد أن نتواصى على القدوة الحسنة، وبالأخص من يسكن من المسلمين بين الكفار فإن المسؤولية عليه عظيمة، والخطب جلل. الذي بين المسلمين لا عمل معصية، المسلمون يعلمون هذا عصى وأن الإسلام بريء منها، لكن الذي يعيش بين ظهراني الكفار إذا عمل معصية يقول هذا إسلام ويدعوه لهذا، فيكون هذا سبب في نفرة الناس عن الإسلام. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فإن توليتم وأعرضتم عن القبول فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هل الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ أو يبلغهم ما يبلغهم أنهم يدخلون في الإسلام ويدفعوا الجزية، أو سيعمل معهم طريق أخرى كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد في بأس شديد. الله لا إله إلا هو، هذا ثقة للجملة، لا معبود بحق إلا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية تجعل المسلم ينام قرير العين، لا معبود بحق إلا الله، وعلى الله لا على غيره، لا على قوة ولا على جاه ولا على رصيد ولا على أموال ولا على مكان، لا، وعلى الله إيش؟ فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله كافي. إذن الله يتوكل عليه المؤمنون، أما الذي يتوكل على قوته أو جاهه أو ماله أو أسرته أو عشيرته أو أصدقائه أو عقله أو ذكاءه أو شهاداته، هذا يضيع نفسه، لأن غير الله يهلك، فإذا هلك ما يتوكل عليه وقع في الورطة. ولذلك قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. ثم بين أسباب عدم التوكل وأسباب زعزعة الدين. ولذلك هذا الدين إذا أمر أو نهى دائما يسد منافذ خلخلة الدين. قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذا القرآن يرشد في العبارة، ما قال كل أزواجكم وأولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم، من للتبعيض، بعض الأزواج والأولاد عدوا لكم، إذن فاحذروهم، فاحذروهم أن يوقعوكم في الورطة. كان بعض الصحابة يريد أن يهاجر، فقالت له زوجه: لمن تتركنا؟ قال له ولده: كيف تمشي عني؟ فلم يهاجر، وجاء الإسلام بعيب من لم يهاجر، فأراد أن ينتقم وغضب لذلك، فنزلت الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يريد أن يقعكم في الذنوب وفي الورطة نتيجة لمصالحهم الدنيوية أو لأمور آنية، فاحذروهم، احذروهم أن يوقعوكم في المعاصي وفي التهلكة. ثم بين أن ما حصل من الأولاد والزوجات، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما قال وإن تعفو بس، وإن تعفو وتصفحوا وتغفر، تعفو تسامحوا، تصفحوا لا يبقى في القلب شيء، وتغفروا تستروه ولا تحكوه. يعني عجيب هذا الدين، ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل الأمة. تعفو تسامحوا، تصفحوا لا يبقى شيء في القلب، وتغفروا لا تذكروا، تستروا لا تذكروا، فإن الله كثير المغفرة كثير الرحمة لخلقه. فلذلك يحب من يتصف بذلك، فاتصفوا بذلك يغفر لكم ربكم ويرحمكم. ثم قال هنا اتبع إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوف إن من أزواجكم وأولادكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، لأن أكثر ما يدخل الإنسان في الورطة المال والنفس والأولاد. أي مشكلة وراها مال أو ولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا قصر إضافي كأنه حصرهم في الفتنة. ما لهم للأولاد والأزواج والأولاد إلا الفتنة. بعدين قال والله عنده أجر عظيم، عنده الجنة، عنده حور العين، عنده البساتين، عنده الرفعة، عنده النور إلى وجهه الكريم يوم القيامة، عنده أجر عظيم لمن لم يعص الله في المال والولد. لمن اتقى الله في المال والولد ولم يعص الله فيهما عند الله له أجر عظيم في الدنيا والأخرى، فلن يضيعه في الدنيا وفي الأخرى، عنده له أجر لا يعلمه إلا الله. بعدين قال فاتقوا الله ما استطعت. قال بعض العلماء هذه الآية ناسخة اتقوا الله حق تقاته، وقال كبير المفسرين ليست ناسخة لها، وحق توقاته هو ما استطعت، هو بيان لها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اتقوا الله ما استطعتم، لا تستطيع مسامح، إذا حق تقاته هي ما استطعتم. أما الذي لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى إلا وسعها. أخطر شيء الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا لا. الميت حرام إذا اضطررت كل إلا ما اضطررتم إليه، أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتح، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر ما هو مضطر، لا يخفى على الله، لكن أي واحد مضطر أبواب الأمام مفتح. دين ما في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين الإيثار، دين مبين لكل ما نحتاج إليه. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ أليس حري بنا أن نفهمه؟ أليس حري بنا أن نعمل مراكز لفهم هذا الدين ولإيصاله للعالم بلغاتهم بطريق سهلة ولا تكلف كثيرا؟ لكن هذه الأمة 1,600,000,000 عندها مواهب في تضييع الفرص. الأمة المسلمة عندها مواهب في تضييع الفرص، وإلا حري بنا أن ننقذ البشرية من النار. كثير من هؤلاء نخشى أن يلببونا عند الصراط ويقولون يا رب إن المسلمين عندهم القرآن وعندهم السنة وعندهم دين جميل لم يبلغوه لنا، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، فما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ ولذلك قال معذرة إلى ربكم، على الأقل نعذر إذا بلغنا لهؤلاء الدين عن طريق سليم. يجب علينا أن نبلغ العالم هذا الإسلام، هذا الكنز يجب أن ننفق منه وأن نوصله إلى الآخرين. أوصلوا لنا السيارات وأوصلوا لنا كل بضائع، ونحن عندنا لا إله إلا الله محمد، ينبغي أن نوصلها للعالم وينبغي أن نبلغها. وإن كان الحقيقة كثير من المسلمين وبعض المسؤولين نرجو الله تعالى أن يجزي بالخير من هم حي، ويرحم من مات، قام بذلك وعملوا في ذلك جهدا مشكورا لا ينكر. ومن زار البلاد وجد آثارهم فيها، ووجد المراكز التي بنوها والمساجد التي بنوها. نرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأن يرحمنا وإياهم. لكن الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على مراكز عملاقة لإنقاذ البشرية، أولا للترجمة، ثانيا لرد الشبهات، ثالثا لبيان أن الإسلام دين السماحة ودين النزاهة، وأنه ينهى عن الظلم وينهى عن الاعتداء على الآخرين، وأنه جعل في كل كبد رطب أجر، وأن امرأة دخلت النار في هرة، وأن امرأة دخلت الجنة بسبب كلب. إذا نحن سبقنا العالم لحقوق الحيوان، فكيف حقوق الإنسان؟ وقال من قتلها من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال من أجل ذلك كتبنا أنه من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها. فهذا الدين سبق كل الأديان وبين كل خير، ودين لا دين الإيثار، دين الستر، دين السماحة، دين الرفق، دين العدالة. فواجب علينا أن نبين هذا للناس، ولا يكونوا يشوه الإسلام، ولا يجدون من أبناء المسلمين ما يرد ما يرد تشويههم للإسلام. هذا الحقيقة لا ينبغي. والله قال وتعاونوا على البر، وقال كونوا مع الصادقين، واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا ما يوحى إليكم وما تؤمرون به وما تنهون عنه، ومثلوا تمثلوا ذلك وأطيعوا، فإنكم إن فعلتم ذلك صلحت لكم دنياكم وأخراكم، وحماكم الله من أعدائكم، ورفعكم على الخلق، وجعلكم في المكان التي أمركم الله أن تكونوا بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنفقوا خيرا لكم. الله أكبر. هذه مكملات، هذه جرعات تخلي الإيمان يرقى. لما بين أن الله وحده بين، يعطيك جرعات تخلي الإيمان إيش يرتفع. وهكذا الإسلام إذا أمر أو نهى أو وحد يعطيك أشياء تقويك. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لأن الإنفاق أولا شجاعة، بعدين ترضي ضميرك، بعدين يحبوك الآخرين، بعدين تزيل الألم الموجود في قلوبهم لأنهم فقراء وأنت غني. إخوانك إذا كنت غنيا وهم فقراء يكون قلوبهم غير متريحة لأنك أنت غني وهم فقراء، فإذا أعطيتهم أطفأ ذلك ما في قلوبهم. ثم إن الله تعالى يرضى لأنه ابتلاك بالمال وابتلاه بالفقر، فإذا دفعت ربك يرضى عليك لأنه اختبرك ونجحت في الامتحان. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، الإنفاق هذا خير، ما نقص مال من صدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ النار، كما يطفئ الماء النار. ولذلك لا يوجد شيء مثل الصدقة، تكثر الحسنات وتحبب الإنسان للآخرين وتقي مصارع السوء وتعمل للعبد شيء عجيب، وهي تكافل اجتماعي وتدل على المروءة والنبل. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، هذا الإنفاق خيرا لأنفسكم، مع أنه يزيد المال ويزيد في العمر ويطهر المال، وبعدين يجعل إخوانك ومن تعرفهم لا يكرهونه. بعدين قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يوجد شيء أضر من الشح، وأحضرت الأنفس الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأي داء أدوأ من البخل، ما في صفة يتصف بها الإنسان بعد الكفر أسوأ من البخل. ولا يوجد شيء أنبل للإنسان من الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. نبينا لا يسأل إلا أعطى صلوات الله وسلامه عليه، كل ما سئل يعطي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون الناجون من النار الداخلون الجنة. إن تتصدقوا تقرضوا الله، أي تتصدقوا. وعبر عن الصدقة بالقرض ليفهمها من يعلم أن القرض ب18 والصدقة ب10. عبر عن الصدقة بالقرض لأن الله تعالى سيعطيها له في وقت هو في أمس الحاجة إليها. وقال قرضا حسنا ما فيه منة ولا فيه ألاء ولا فيه رفع صوت ولا فيه سخرية ولا فيه استهزاء. بعض الناس إذا أراد أن يعطي الفقراء يسخر منهم، يستهزأ بهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولذلك الذي يعمل المعروف للناس ينبغي أن يحافظ عليه، والمحافظة على المعروف أصعب من المعروف. إيش معنى يحافظ عليه؟ إنسان أحسنت إليه لا ترفع عليه صوتا ولا تأذيه ولا تكلمه إلا بالرفق ولا تمن عليه، فهذا محافظة على المعروف أصعب من المعروف. بعض الناس يعمل المعروف ويمسحه، يحتقر أنه عمل له معروف، يأذيه، يرفع صوته عليه، هذا لا يصلح. ولذلك المعروف يسقى. إذا عملت معروف كالزرع، الزرع إذا زرعت ما لا تفعل؟ تتعهده بالماء وبالحفاظ عليه حتى ينمو. كذلك المعروف تتعهده بالمعروف وبالبشاشة في وجه صاحبه وعدم أذيته حتى ينمو هذا المعروف ويستقر. أما تعمل معروف وتقطعه، أنت أمس جئتني، أنت اللي أتيتني وأعطيتك، هذا لا ينبغي. لذلك المعروف أنساه، لا تذكر معروف عملته. هذا أما الذي يعمل ويقول أنا فعلت وأنا فعلت، هذا كأنه ينجر من معروف. من كمال المعروف أن لا تذكره، من كمال المعروف أن تستره، هذا كماله جماله. يضاعفه لكم وبعدين يغفر لكم، والله شكور حليم. شكور كثير الشكر لخلقه، يعطي على القليل أضعاف مضاعفة إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله، وأقل مضاعفة 10. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب أي شيء تعمله الله يعلمه وهو كريم. ماذا إذن سيعطى لك؟ الكون الأوفى، عالم الغيب والشهادة، العزيز الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن ما بعد هذا إلا أن كل واحد منا يجتهد ويحاول أن يطبق هذه الآيات، وله الفوز العظيم، وله الجنة، وله الغناء، والله يضمن له صلاح دنياه وصلاح أخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.